Her an üstünde koyulur. Ama ki Allah'a da ma yetezu min kavlu billahi rdeyi rakih ve aşk. Ya Rabbi Talib. Yani ve li sa'ubati hâzel makam ولصعوبة هذا المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات والكرمية إلى نفي قدمها والأشاعرة إلى نفي غيريتها وعينيتها. يقول الصعوبة بالنسبة لأحدهن من فرق المسلمين المعتزلة. المعتزلة قالوا المقام صعب والكلام كثير وكذا. فالصفات لو كانت موجودة عند المعتزلة اشكالهم ما يصير، يعني ذات صفاته عين ذاته، يعني مو شيء خارج. لو كانت الصفات موجودة لكان الله تعالى في آن واحد فاعلا وقابلا، فاعلا وقابلا، يعني فعل الصفات وقبل تأثير الصفات، فيصير يعني في آن واحد فاعل ومنفعل أو مؤثر ومتأثر، يصير. فهذا يستحيل عقله. إذا في هذه الحالة شو نسوي؟ ننفي الصفات وترتاح. هي شوف مو مشكلة صفات، الصفات ننفيها حتى لا يكون الله سبحانه وتعالى فاعلا وقابلا. واضح هذا؟ بالنسبة للكرامية قالوا بحدوث بعض الصفات اللي هي الكلام مثلا، يعني المشكلة اللي جتنا عويصة أكثر مشكلة الأشاعرة. إيش قالوا؟ قالوا لا هو ولا غيره، يعني لا هي هو ولا هي غيره. عندنا إذا إثبات إثبات، فكلامنا كله راح يدور بالمستقبل حول لا هو هي ولا هي غيره، بس جهة انفكاك وجهة عدم انفكاك، عدم استغناء يعني. فأحيانا يثبت لنا عدم الاستغناء وأحيانا يثبت لنا جواز الانفكاك. واضح لي هذا؟ فهذا كل الكلام راح يدور، مرة يجي على حقل اليمين ومرة وين ينتقل؟ حقل الشمال، حتى يثبت أن الصفة لا هي عين الذات وبالمقابل لا هي غير الذات. لا هي عين الذات الانفكاك جائز، لا هي غير الذات لا انفكاك في هذه الحالة، وإنما وجوب تلازم. لما يقول ولا هي غيره بمعنى هل يتصور انفكاك في هذه الحالة؟ لا يتصور، يعني كما بلا تشبيه لا يتصور انفكاك زيد عن يده أو العشرة عن الواحد، كذلك بلا تشبيه لا يتصور انفكاك الذات عن الصفات. هذا كل الحكاية من طاقة السلام عليكم. بس هو يعني يقولون يعني راح يدخلنا يعلمنا الرجال جزاه الله خير، علمنا بهدوء يعني. هذه المقدمة، سنقول في هذا المرحلة لا هو هي ولا هي غيره. في الكلمة دي الله سؤال عن موضوع المعتزلة بين أن يكون الباري تعالى فاعلا وقابلا، التلازم بين القابل والفاعل. يعني يقول لك هو الصفات شو جت الحال هلو بفعل الله تعالى؟ صفات الله تعالى اصبح جت الحال هذا الصفات بالقدم، مو مشكلة تقول علم معلوم. نعم الله يسلم. وصارت الصفات، الصفات بعد اسمعها راح تؤثر به، راح تحفيه كأن يعني عندهم العرض يؤثر في الجوهر او يعني بشكل اشكال. سمو قابل. نعم. ايوه. يزال قابل للتغير في الصفات. مرة قدر ومرة إرادة ومرة علم ومرة سمع. وبيدخلون عقلية مو قضية واقعية. أما خمسة أيام ليش ما جيت على العجينة مثلا؟ والله كنت نايم ونسيت. يا شيخ هذا التقصير قبل موضوع قبل تعدد القدماء أصلاً يعني هم تعدد القدماء بلا شك هم طائفة. بس هو مع تعدد القدماء. نعم أيضاً. أحس أخر تعدد القدماء فعلا متعب. فإن قيل إيش؟ هذا النفي بالظاهر رفع للنقيضين. هذا إن قيل مقبول ولا مرفوض؟ المفروض أنه مرفوض. مفروض فإن قيل هذا النفي لا هو نفي غيريتها، قال نفي الغيرية ونفي العينية الاثنين، يعني لا هي عين الذات ولا هي غير الذات. هذا النفي بالظاهر رفع للنقيضين، اي رفع للغيرية والعينية، والعينية والغيرية نقيضان فرفعهما، ورفع النقيضين لا يمكن تعقله، يعني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فاذا في الظاهر شنو؟ رفع للنقيضين، لكن في الحقيقة ايش؟ جمع بينهما. شلون جمع بينهما؟ انت تقول لا عينه غيره، لا عينه شنو يعني؟ يعني غيره، ولا غيره شنو؟ يعني لا عينه، يعني عينه لا غيره عينه، لا عينه يساوي غيره، لا غيره يساوي عينه. اذا جمع بين النقيضين ماشي بهذا النفي، سوى جمع بين النقيضين، مرة يرفع النقيضين ومرة يجمع بين النقيضين، وكلاهما شنو؟ مستحيل. على اعتراف اقرأها بوش. فإن قيل تنقيل هذا النفي بالظاهر رفع للنقيضين، واضح له واضح ارسل، وفي الحقيقة جمع بينهما. ليش يعني هو يعني شو سبب هذا الكلام؟ لأن نفي الغيرية صريحا مثلا إثبات للعينية ضمنا، أكيد هو لما ينفي الغيرية ما يثبت العينية، وإثباتها مع نفي العينية صريحا جمع بين النقيضين. هذا لحد هنا كل ما هنا قصاصة ورق واكتب هاي عينية وهاي غيرية، نفي هذا يساوي هذا ونفي هذا شو يساوي؟ كل مرة راح تسوي يعني في سبيل فهم تستمت ولا لا؟ جيد. وكذا نفي العينية صريحا جمع بينهما، يعني كان ضمنا ولا صريحا؟ هو يا اما جمع بين النقيضين او رفع للنقيضين. لان المفهوم من الشيء ان لم يكن هو المفهوم من الاخر فهو غيره. اذا انت الان تفهم من الشيء ومن شيء آخر تفهم شيء آخر، لما تغير المفهومان هل هذا عين هذا؟ لا، لكن هذا غير هذا أكيد. ماشي واضح. لما نقول دكتور طالب مفهوم والشايف ما الكباية هذا، هذا مفهوم آخر، نقول أنت غير ولا عين؟ أكيد غير. السؤال ده حلو حلو، لكن هذا واحد ده الله يرضى عنك يا حبيبي. ان لم يكن هو المفهوم من الاخر فهو غيره. اي شيء اي شيء، لان المفهوم من اي شيء اي شيء يخطر بالبال، ان لم يكن هو المفهوم من الشيء الاخر فهو شنو؟ فهو غيره. اكيد تثبت الغيريه في هذه الحاله، يعني هذا غير هذا. والا فهو عينه. والا فهو عينه، واذا كان المفهومان متساويان هذا عين هذا وهذا عين هذا. ولا يتصور بينهما واسطه. شنو هي الواسطه؟ عدم العينيه وعدم الغيريه. انت لما تلزم عينيه وتلزم غيريه تعتقد بتواسطه في الحرام. يعني اكو شيء خلل بيناتهم، لا هو هي ولا غيره، هذا لا ولا لا هذا اكو شيء بيناتهم، شو يسموه؟ يسموه واسطه. يعني تنفل عينيها وبالمقابل شنو تنفل؟ الغيرية. لا تنفل بيناتهم وسط بحيث استطعت ان تجمع بين النفيين. الجمع بين النفيين اثبات للواسطه. الجمع بين النفيين شنو؟ اثبات للواسطه. الان نتكلم في ناحيه شويه معقده يعني. يسموها العدول والتحصيل. شو يسموها؟ العدول والتحصيل. لما تقول كل انسان هو لا حجر، كل انسان شنو هو؟ لا حجر. او زيد هو لا عالم، هو الرابط ما بين الموضوع والمحمول. اذا جاء حرف السلبي النفي هاي منطقة، قبل هو القضية سالبة. شو القضية سالبة؟ لما تقول زيد ليس هو عالما شنو؟ سالم. لما تقول زيد هو لا عالم، هذا شيء يسموه عدول. يعني كان المحمول في طريق واصبح في طريق اخر، يعني عدلت عن اثباته ثم جاء نفيه، ثم جاء نفيه. فهذا شيء يسموه زيد ليس هو عالما، هذا يسموه سلب الحمل. يسموه سلب الحمل. اي، واذا تقول زيد هو لا عالم يسموه حمل السلبي. فالقضية المعدولة هذه قد تكون معدولة المحمول او معدولة الموضوع او معدولة الطرفين، وسوى المعدولة تسمى محصلة. وهذا على اساس نحضر لكم اياها حتى ان شاء الله في دروس المحاضرات القادمة نقراها، العدول والتحصيل والموجهات. فهنا القصد بين لكم بان هذه القضية التي قرأناها عند السادة الاشاعرة ليس من باب السلبي وانما من باب العدول، ليس من باب السلب وانما هو شنو؟ من باب العدول والتحصيل. جزاكم الله خير. هذا انتم اسمعوها الان بالتفصيل بعدين ان شاء الله، يعني كل شيء وقته حلو. يعني ما نقدر مع هذه المحاضره نقرا العدول والتحصيل والموجهات، وهذه بمعنى ثلاث ارباعكم ياخذون ادويه مهدئات. فخلي نعدي هذه المرحله والله كذا. نعم. طيب. واضح لي هنا اولادي؟ لو تحتاج شرح وين عندكم اشكال هسه؟ والله زين شوف. هذا فان قيل، هذا اعتراف. قلنا شنو هسه؟ الجواب. قلنا يا ابو انتم لما تقول الغيريه والعينيه والمفاهيم من الشيء، اذا اي شيء يفهم من شيء اذا لم يكن ذلك المفهوم في شيء اخر فهما متغيران، مو؟ قال انتم فسرتوا الغيريه بهذا القدر. احنا عندنا تفسير اخر للغيرية، اذا تسمحون نقدم لكم اياه. قلنا لهم تفضل، والساحة مفتوحة وميدان القتال والصراع الحمد لله. يعني ايه تفضل. قلنا قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود احدهما مع عدم الاخر. هذا الغير، يعني بحيث ان العقل لا يمنع، ان العقل لا يمنع، يستطيع ان يتصور بين الموجودين وجود احدهما، يعني ممكن يتصور وجود احدهما مع عدم وجود الاخر. هاي الغير، فإذا ثبت أحدهما وانتفى الآخر، هذا غير هذا ولا عين هذا؟ أكيد غيره، حتى يثبت لنا شنو؟ ولا هي غيره، غيرية يعني. ليست عينية ولا غيرية. نعم. إيه؟ أيمكن الانفكاك بينهما؟ إذا لما نقول لا عينه، انفكاك ولا اتصال؟ انفكاك. لما نقول لا غيره شنو؟ اتصال ووجوب اتصال، عدم الانفكاك. ما ادري انت وياي ولا يعني، ها؟ ترى العبارات هي بسيطة وسهلة يعني، ما تحتاج يعني، اي ما تحتاج زعل واحد يقول يزعل. عندك انت شو بدك تسوي؟ نعم؟ زين. إذا قلنا، إذا فسرنا الغيرية بحيث تصور وجود أحد الموجودين دون الآخر، هذه هي الغيرية. إذا هنا إذا تصورنا وجود أحد الموجودين ونفي للآخر، حصل بينهما غيرية ولا اتحاد؟ غيرية. غيرية، يعني هذا غير هذا بدليل وجود هذا وانتفاء الاخر تصورا. واضح؟ يلا. والعينية باتحاد المفهوم بلا، لا لا بس انتوا ركزوا حيل. اي هذه بعد اي ترى ضروري مهم جدا. اي يمكن الانفكاك بينهما، هذه العبارة هي خلاصة، هي نتيجة. يعني إذا فسرنا الغيرية بهذا المعنى، احنا شنو نصل؟ ها؟ إلى جواز الانفكاك. فالعينية العينية شنو؟ والعينية باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلا، فلا يكون إذا هو اتحد المفهوم ولم يتفاوت أصلا، هل يتصور بينهما تناقض؟ ها؟ لا يتصور، إذا فلا يكونان نقيضين، بل يتصور بينهما واسطة بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر. لكن بالمقابل ولا يوجد لا مفهوم ومفهوم المقابل، لكن بالمقابل لا يوجد بدونه. يعني بالمفاهيم متغايران، بالوجود مرتبطان. يعني الله تعالى بالمفهوم مع الصفات ومفهوم الصفات متغيران، لكن من حيث الوجود ها متلازمان، او يجب ثبوت هذه الصفة لله. انت معايا يا شيخي؟ ها؟ زين وانت يا شيخي؟ ها؟ تفكر حول الدفتر، عوف الدفتر. زين لحد الآن أظن المسألة يمكن سهلة. نعم. قلنا إنه قبل كثير ذنب. نعم. قبل قلنا إنه قبل كثير ذنب الكلام. إيه صحيح. وفسر الغيرية اللي هو كلام المعترض. نعم كلام مشايخ. المعترضين يعني على هذا الكلام. لا يعني هذا الأول قيل اعتراض. نعم. وهذا أكو تفسير للغيرية بمعنى آخر، مو هم نفسه يعني. تفسير بمعنى آخر. أي شيء. يعني هو هنا شيء. بس أنا كاتبين في الانفكاك بينهما. طب. هو شيء اللي بدنا نكتب يعني. بس أنت حكوا يعني. معكم شباب. تم زوجة بعد. لا. بعد السن أي حد. شو خير؟ هو شيء. شو بيصير اللي بيقولوا لي بالضبط؟ يريد يقول لك الشيء إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. جزاك الله خير ذكرتنا بهالناحية هذا. كل شيء يحتمل شيئا آخر يبطل الاستدلال به. كل ما تطرقه الاعتبار يقول أنت فسرت الغيرية بمعنى وغيرك فسر الغيرية بمعنى آخر، إذا هذه الغيرية تحتمل تفاسير عدة وبذلك بطل احتمالك. واضح؟ ليش أبطلوا؟ بالاحتمال. الاحتمال الآخر اللي هو يمكن الاتجاه بينهم. بالضبط. هذا نعم. هذا الكلام باطل. إمكان هو مجرد إمكان عقلي. وما سوى شرطه. فما قال لك وجوب الارتكاب؟ قال لك إمكان. هذا الإمكان عقلي، أنت مو قريته بالسنوسية. اعلم أن الحكم العقلي ينفصل عن الحكم. عادي يعني شيء، حكم عقلي. نعم. طيب؟ تصور يعني. إذا هاي قاعدة بارك الله فيكم كتبوها أبويا. إذا الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. يعني أي شيء يتحمل معنى آخر يبطل الاستدلال الأول. ماشي؟ لا. بل يتصور بينهما واسطة، يعني يكون الشيء بحيث لا يكون مفهوما. شنو هي الواسطة؟ هي هاي الواسطة راح يقولها، بحيث لا يكون الشيء ايه؟ يعني لا يكون مفهومه مفهوما الآخر. هاي ها من ناحية، هذا انفكاك. ولا يوجد هذا المفهوم غير هذا المفهوم. نعم. لكن من حيث الوجود لا يوجد بدونه. يعني لا ذاك بلا صفات. والله فالجزء مع الكل مثل يقول يعني نورنا سيادتك، نورنا علمنا. قال راح اجيب امثله لكن يعني مع ابعاد ذات الباري سبحانه وتعالى عن مشابهته بالخلائق. كالجزء مع الكل، الجزء مو غير، جزء بعض، جزء جزء من كل، يعني هو مفهوم واحد نفس الشيء بالوجود واحد. اي وصفتي مع الذات نفس الشيء ايضا. اي يعني تقدر تقول مفهوم اليد غير مفهوم زيد لكن بالوجود. اي لا وجود اليد الا بزيد. اي نعم. وبعض الذات مع البعض، بعضها مع بعضها. اي فإن ذات الله تعالى راح يقدر. فإن النتيجة شنو هي؟ فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية، وهذا واجب التلازم بينهما، لأن العدم على على الأزل غير متصور. أي والعدم على الأزلي محال. أي والواحد من العشرة يستحيل بقاؤها بدونها. أكيد بلا صفات. لو قلنا عشر صفات، واحد من عشرة، هل يبقى الواحد دون العشرة؟ لا يبقى، ولا تبقى العشرة دون الواحد. ليش؟ إذا قلنا الواحد لا يبقى، يعني إذا فنيت العشرة، إذا ذهبت العشرة، لأن الواحد جزء من العشرة، فإذا ذهبت العشرة ذهبت كلها. ايضا بعدين اذا راح واحد من عشره لا تسمى عشره، ايش قد تصير؟ قد تسعه. لكن كونه من العشره لا يمكن زواله، يعني كونه مو من عدد الاخر، كونه من العشره يجب ان يبقى دائما. عيد الشيخ عيد. والواحد من العشره يستحيل بقاؤه بدون، يعني لا يمكن يتصور انه يبقى الواحد والعشره تروح. ايه وبقاؤها بدونه، وكذلك يستحيل بقاؤها بدونه، اذا لا تبقى عشره. ايه اذ هو منها فعدمها عدمه، عدمه، لكن وجودها وجود العشره وجوده. وجود هذا الجزء بخلاف الصفه. ايه بخلاف الصفات المثلثه. ايه ان قيام الذات بدون تلك الصفات المعينه متصور. يعني انفكاك الصفات المحدثة عن الذات المحدثة متصور جدا لا استحالة فيه، بدليل احنا تتجدد صفاتنا وتتحول. ففي الحادثات انفكاك الصفات ما مستحيل، لكن الاستحالة وين؟ بالواجبات بالأزلية انفكاكها مستحيل. لا، فإن قيام الذات بدون جد الصفات المعينة المتصورة يكون غير الذات، كذا ذكره المشايخ. الله يرضى، هذا الكلام من ذكره؟ المشايخ، المشايخ العلماء يعني رضي الله عنهم، وقرروا من التلازم الصفة مع الذات، إن كانت قديمة لا يتصور الانفكاك، وإن كانت محدثة يتصور الانفكاك. فبطل كلام الكرامية وكلام المعتزلة لنفيهم للصفات، وكلام الفلاسفة بقولهم تعدد القدماء، وأثبت مذهب أهل السنة أنها لا هي هو ولا غيره، دوام التلازم بينهما. واضح يا حبيبي؟ هذا اللي أثبته لحد الآن. تشوف شو راح يقول بعد، بس أجي بالاعتراف. وفيه نظر، وهذا الكلام المتقدم عليه بعض الاعتراضات يعني. طيب ما هي الاعتراضات اللي عليه؟ طيب لأنه إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين انتقض بالعالم مع الصانع والعرض مع المحل. إيه؟ ليش؟ لا يتصور تعليلية، هاي التعليلية. لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه، ولا وجود العرض في الزوال مثلا بدون المحل وهو الظاهر. هو الآن وين توجه الاعتراض والنظر؟ على صحة الانفكاك. وين ركز؟ على صحة الانفكاك بين الذات والصفات. إيش قال؟ إذا أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين، أي من جانب الذات ومن جانب الصفات، انتقض بالعالم مع الصانع، لئلا يمكن انفكاك العالم عن الصانع، مستحيل. كيف ينفك؟ من الذي صنعه؟ الله. زين، هل يمكن انفكاك المخلوق عن الخالق؟ لا يتصور هذا، يتصور انعدامه بإعدام الله له، لكن يتصور انفكاكه هذا لا يتصور، غير متعقل يعني. هاي واحدة. اي والعرض مع المحل، لان اذا انت تقول ينفك العرض عن محله، طبعا وين راح تودي العرض وين راح تودي المحل؟ اذا صح الانفكاك من جانب المحل ومن جانب العرض، وين راح يروح يعني؟ تبقى القضية مقدرة عقليا لو بالوجود، على اثناء الوجود هل يمكن الانفكاك بيناتهم؟ لا. إلا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه. والاستحالة عدم العالم وعدم الصانع. شلون عرفتوا؟ هذا امتحان. كيف عرفتم الاستحالة عدم الصانعين؟ ليش مو عدم العالم؟ قولون ليش الخير على أقرب منه؟ ها؟ من نعم. وأنت هم وتمتم على راحت بسر الجواب. من وجود العالم؟ نعم. من وجود العالم؟ نعم. نحوية نحوية. تمام. الضمير يعود لأقرب مذكور اللي هو الصانع. الصانع مذكور أقرب إلى الضمير من العالم. بارك الله فيك. هو أجاب الأخ طالب بس قلت له اسكت. نعم. نعم. إذا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه، ولا وجود العرض كالسواد مثلا بدون المحل وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة اتفاقا. أكيد مع القطع بالمغايرة بين الصانع والمصنوع وبين المحل والعرض، أكيد المغايرة موجودة بالمفاهيم. موجودة في المفاهيم، لكن هنا وين صار يعني عدم الانفكار؟ في الوجود. وين صار في الوجود؟ نعم. يعني عدم الصانع، يعني استعادة عدم الله. الله ذاته جل جلاله. كيف عدم هذه لا يتصور وجود العالم مع عالم الصانع؟ يعني من صحيح يعني هذه تصور صنعة بلا صانع؟ ها؟ يعني قميصك اللي انت لابسه لما تقول لي ماكو معمل انتج هذا القماش، ولا اكو خياط خيط هذا القماش، ولا اكو واحد يلبس هذا القماش، طيب شو ارجع لك؟ ايش؟ من هذا بقى؟ في حالة عدم وجود صانع للعالم غير الله جل جلاله. ما احنا بالاول تذكرون بداية الكلام لو كان فيهما آلهة إلا الله، هاي كلها ترى تبع الأولية، لاستحالة عدم وجود الصانع ووجود المصنوع. إذا كيف يوجد المصنوع بلا صانع؟ شنو؟ لا لا أين؟ يلا حبيبي. وإن اكتفوا بجانب واحد، يعني الانفكاك من جانب الذات أو من جانب المقابل، إيه؟ لزمت المغايرة بين الجزء والكل. أي وهذا مستحيل. هذا مستحيل. يعني شلون شيخ؟ اسمح لي والله هذا الكلام. لا لا دكتور ما منطقي ولا أعرف شو. حتى إذا قلت ترى فوته ما بعرف يعني. شو ما خليه في صفحة حتى يطلع. ثم الإمام التبرع يقول إذا أرادوا صحة الإنجاز من الجانبين، من جانب الذات ومن جانب مستحيل. إيه مستحيل. طب الآن المنافسة، لكن إذا من جانب واحد، جانب واحد، هو شو يقصد من الجانبين وشو يقصد من الجانب واحد؟ من جانب الذات ومن جانب مستحيل. يعني إذا تبدأ هل يشترط تغاير المفهوم أو اتحاد المفهوم؟ أيوة. هل يفترض أو يشترط اتحاد الزمان وعدم اشتراط الزمان؟ هذه ملاحظة في القضية حقيقة يعني، وإحنا من ندخل بها معنا ما نخلص، خلينا نعرف قدر هذا. وإن اكتفوا بوجود المغايرة بجانب واحد، إيه؟ لزمت المغايرة بين الجزء والكل. ليش؟ هو أصلا كيف بينهما تلازم؟ إحنا نقول إحنا من الجانبين مع اشتراط المفاهيم والزمان. مفهوم اليد غير مفهوم زيد، صحيح من هاي الناحية صحيحة، لكن من حيث الوجود واحد واثنين، فاحنا مو بس ننظر المغايرة في المفاهيم، ننظر المغايرة في ايه؟ في الوجود. احنا نقول شنو ما هي المغايرة بين يد زيد وزيد؟ هالشكل يكون السؤال مو، لكن إذا بين اليد والزيت من حيث العموم من جانب واحد، يعني اسم مطلق يد ومطلق زيت، المغايرة حاصلة يقينا يعني. لكن إذا أقول لك ما الفرق بين يد زيد وزيت؟ لا مغايرة في هذا الباب. ليه؟ لأن المفهوم واحد والزمان واحد. احنا نريد المفاهيم متغايرة. يد زيد مفهومها عين زيد، هو من زيد جزء من زيد، لكن اليد مطلقا بلا تعلق يصير تغاير. فهنا يريد العظم الاخ يقول لك الجزء والكل تغاير، فيما اذا اخذنا المفاهيم مجرده عن الاضافه، اذا اخذنا المفاهيم فيها يصير تغاير، لكن اذا هو مجرده لا يتصور التغاير. يلا حبيبي. وإن اكتفوا بجانب واحد لزمت المغايرة بين الجزء والكل، وكذا بين الذات وصفة، هذا إذا من جانب واحد، إيه للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون الصفة. يعني هذا من حيث الجواز العقلي، لكن من حيث جواز الوجود ما جاز. من حيث العقل يجوز وجود الجزء مطلق، جزء مو شكل زيد يعني. يعني جزء من جبل ممكن يوجد ولا ما ممكن؟ ها؟ جزء من الماء مثلا ممكن ولا ما ممكن؟ بالامكان العام يعني. اما واقعيا وجوده، شو تقول جزء من جبل ويوجد الجزء ولا يوجد الجبل، وغير يوجد الجبل مع جزئه، المفروض يعني الكل يوجد مع جزئه، لأن الكل يستلزم شنو؟ الجزء يستلزم الكل، والكل يتضمن الجزء، فلا انفتاح بين الجزء وبين كله، لكن هذا استعراضات عقلية فقط، بس يفترض. إيه. نعم. يعني مو من الجانبين، مو وجود التلازم بين الطرفين، وجود التلازم من طرف واحد. ممكن الفتح. عقلا ممكن لو فتح عنه، نعم. هو الصفة مع الموصوف. مو تاخذ يعني تلازم الصفة مع الموصوف والموصوف مع الصفة. خذ بس الصفة مع الموصوف. أو بس الموصوف مع الصفة. يقول لك بهالجانب هذا بجانب واحد جواز الاتكاك قاعد. تكتب هذا. أي نعم. وما ذكره من استحالة بقاء واحد. لا لا عدوا فيهن طعمية ولا أظن واضحة يعني ما ظل فيها الكلام ممكن يقال نعم. وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد دون العشرة ظاهر يعني ظاهر الفساد مو شلون يقول لك واحد من العشرة يبقى وتذهب العشرة مو هو من العشرة شلون العشرة تروح وهذا يظهر ليه؟ لأن إذا راحت العشرة كلها بالواحد معاه إذا راحت فإذا ظاهر الفساد ولا لا؟ القول ببقاء الواحد من العشرة مع فناء العشرة ظاهر الفساد المفروض يعني أن الواحد من جملة العشرة تروح العشرة يروح الواحد تبقى العشرة يبقى جبل شيخ أقول اعتراض الإمام الكذاب الشيخ على قول المشايخ من أي جنس يعني حينما قالوا فيه نظر يعني ما وجدت الارتباط شيخ لا شيخ من صح الانفكاك شيخ إن أرادوا بالانفكاك هذا المعنى من طرف القضية كذا فإذا أراد الانفكاك من طرف واحد هو هذا فقط راح راح راح عشت ساعة فقلت لي شيء أنه إذا كانت الصفات غير معينة عفوا إذا كانت يعني كان يكون جزءا غير على أداء التعيين يعني ليس تابع إلى كل مثل يد مش تبع يعني هاي الحالة هاي قضية أخرى شيء طب غير معين شيء المفروض أن هذه اليد باعتبارها جزء من مفهوم هي تابعة له ولا باعتبارها مفهوم مستقل عن ذلك الكل إذا مفهوم جزء هي تابعة لكل نفسها لكن إذا مفهوم مستقل تماما فشينا أخذ بالانفكاك قال لك فضيل نظر ليش لأن إذا قلنا الانفكاك من الطرفين راح ينتقض بكذا وإذا قلنا الانفكاك من طرف واحد راح يصير عندنا مشاكل بالجانب الفلاني إذا لو ساكتين أحسن من هذا الباب فأخذهم من باب اللزومات لا من باب التصريحات لم يصرحوا بشيء لكن يلزم من تفسيرهم للانفكاك هذا وكان ليش تعطونا احنا شيء احنا اتهمنا بعض القاعدة والمسألة كلها قال نسبة الصفة الى الذات لا هي عينه ولا هي هذا العلم هاي عقيدة ما سوى ذلك يقول قابل للمناظرات واكو هناك ايرادات وبالمقابل هناك اجوبة يعني فيها أكبرك يا شيخ عفوا اعتراض الإمام الكذاب رحمه الله عليه على عبارة هو ما اعترض يا أخي ولم يعترض قصد فيه نظر بينها قال له عينه عورة يصير شيخ قصد هي على العبارة الأخيرة ولا على الكلام كله العبارة الأخيرة اللي قالوا فإن يقول عبارة أنت عندك اقرأ وفي نظر ايش له؟ لا قبل على قبل في نظر شيخ على هاي العبارة وعلى كلام الشيخ كله شيخ يعني تقرا كلام الذاتي ايه بدون كلفة صفات معينة متصور فيكون غير الذات كما ذكره ابن الجزري. هذا جواز لا ذكر اقراها وفيه نظر لانهم ان ارادوا صحه الانفكاك من الجانبين. اذا عنا يتكلم صحه الانفكاك من الجانبين هذا الشطر الاول، والشطر الثاني صحه الانفكاك من جانب واحد. يعني كل الحكايه يعني النظر في هذا كذا وفي هذا لا، يلزم استحاله هنا وهناك ايضا كذا، ايضا يلزم استحاله. يقول استحالة لوجود العالم، يقول إذا أنت تنظرون من الجانبين مستحيل، وإذا تنظرون من جانب واحد أيضا مستحيل. طيب شو أنتم شو حاجة فيكم؟ عافهم مش هذا الرجال، هذا ضرر يا يوم عند شغل عند شغل شو هذا ما ضرر عليه هذا قاعد يا نعم. وفي نظر الشيخ إن الإنسان واضح حتى يعني قالوا أنت تقولون بجواز الانفكاك، إذا قلتم بجواز الانفكاك من الجانبين يلزمكم شيء خطير، وإذا قلتم بجواز الانفكاك من جانب واحد أيضا يلزمكم ما يلزمكم. هذا النظر اللي انطاهم يا غير صحيح عبارة عنكم ولا ما عندكم كلام عنكم. جاءت قضية أخرى ومو يظل وياها شيخي، هو كل سطر قضية. يمشي المحامي شاطر عنده قضايا كثير اللي يروح للمحكمة عنده ما شاء الله. ايضا لا يقال المراد لا لا اذا بيختهم لا يتحول عنه لا يقال من يعني لا يقال المراد إمكان تطور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض وإن كان محالا. لا وين تقرأ على التوافق الثاني قضية ثانية. كانت تبين هذا؟ ما قالت زي العبارة بقى. مشكلة. اتصلح هذا. اتصلح زي. يقول. يقول. عندك أربع سبيل. أربع سبيل جدا. نقلنا يعني. ايه لازمت مغيرة بين الجزء والكلي. وكذا بين الذات والصفة القطع بالجواز وجود الجزء بدون الكل عقلا يعني، والذات بدون الصفة. هذه عادي الخطة مو مشكلة. نعم. ولا يقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض وإن كان محالا. لا يريد يأكد شوي لما قال زين شلون هسه قال اذا انتم تريدون تقولون وتعتذرون المراد بامكان الانفكاك، المراد بايش؟ بامكان الانفكاك، امكان تصور وجود كل منهما مع عدم الاخر ولو بالفرض وان كان محالا. ليش؟ لان تعلق الواجب بالواجب قديم وانحلال القديم مستحيل، صح؟ وان كان محالا هذا لا يقال. اذا انت تقولون هذه بامكان التصور شنو؟ لا يقال هذا. يعني هم شنو يقولون ورا لا يقال؟ المراد بامكان الانفكاك شنو؟ تصور وجود كل منهما مع عالم الاخر. اي ولو بالفرض. وإن كان هذا الكلام محالا لكن لا يقال أصلا لأنه تصور المحال لهذا. واضح؟ هم شيخنا يتصورون في التصور العقلي بالإمكان الانفكاك وكل عالم الانفكاك. الانفكاك نعم. أن الصفة غير المنصور. تمام. يتصورون الجانب يا شيخ مع عدم الآخر يعني. يا أخي يقول الواعظ لا يقال قولكم يعني اللي انتم تقولوه امكان الانفكاك بمعنى تصور وجود كل منهما دون الاخر، هذا الكلام غير غلط يعني. هذا الكلام ايش؟ والعالم قد يتصور موجودا ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصالح. طيب بخلاف الجزء مع الكل فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد يمتنع وجود الواحد من العشرة بدون العشرة، إذ لو وجد لما كان واحدا من العشرة. والحاصل أن وصف الإضافة معتبر وامتناع الارتكاز ظاهر. أريد يصل هذه النتيجة، امتناع الارتكاز شنو؟ ظاهر، أي لا يتصور الارتكاز. خلاص هاي؟ إذا تصور الارتكاز بالصفة والموصوف بالنسبة لله تعالى؟ لا تصور هذا. فإذا يقول لهم لا يقال هذا الكلام، لا يقال هذا. لا يقال إذا كان يعني إن أرى أن المراد بإمكان الانفكاك إمكان تصور وجود واحد منهما دون الآخر، لا يقال هذا. والعالم قد يتصور وجوده ثم يطلب بالبرهان ثبوت إيش؟ ثبوت الصانع. أنت شلون تتوصل إلى ثبوت الصانع بدون العالم؟ غير تبدأ حلقة حلقة. أول شيء حدوث العالم، بعدين احتياج العالم إلى صانع، بعدين وجود الصانع. إيه؟ يقول الحاصل أن وصل إضافة بخلاف الجزء مع الكل، فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد، يمتنع وجود الواحد من العشرة. واحد جدا يعني أكيد. إيه؟ إذ لو وجد لما كان واحدا من العشرة. أكيد لو كان واحد من عشرة والتسعة رايحة، واحد من أي عشرة يعني. ما كان واحد من عشرة، بس واحد. إيه؟ والحاصل أن وصف الإضافة معتبر وامتناع الانفكاك ظاهر. هذا كل بريد الله. لابد من الإضافة، لابد من إيه؟ امتناع الانفكاك. حتى يقول ولا هي غيره. يعني يعطي هذا الرابع على حد هنا أثبت أنه يريد يثبت يعني القضايا لا هو عينه ولا غيره. نعم. ولا هي غيره لأننا نقول لا هو راح عادي جنس يحلل يعني تعليلات الإضافة التفتازاني حلوة جدا يعني. نقول قد صرحوا يعني صرح العلماء ليش بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزلية مع الفصل. ليه ليه ليه قد صرحوا بيش بعدم المغايرة بين الصفات. تمام. بناء على أنها لا يتصور عدمها ليش لكونها أزلية مع القطع، بأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا ثم يطلب بالبرهان إثبات البعض الآخر. فعلم بهذا أنهم لم يريدوا هذا المعنى مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل، يعني نسبة الصفات إلى الباري عز وجل ليست كنسبة العرض إلى محله. نسبة الصفات إلى الله تعالى نسبة العرض بالضبط. ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين كالأب والابن وكالأخوين. وهذا مستحيل يعني. انت شلون يعني عدم المغايرة بين المتضايفين تصور مستحيل؟ يعني الأب والابن واحد؟ لا. انت من تقول إضافة إلى كذا بمعنى هنا غيرية، أضفته إلى غير آخر مو إلى عينه. إلى إيه؟ إلى غيره لا إلى عيني. إيه؟ أقول لك ارجع بهذا. شو الذي معلم المغايرة بين المتضايفين؟ الذي إذا قلنا بكذا. نعم. منحنى يعني. لزوم نجي من قول قضية الفرع. إذا قلنا بكذا لجب كذا. إيه؟ ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عالم المغايرة. لو اعتبرناه في هذه القضية هذا الوصف لا غيره، راح يلزم منه بالنتيجه عدم المغايره. احنا نقول بالاضافه مع اعتبار المغايره، لكن بالاضافه مع اتحاد المفاهيم اكيد راح تكون عدم المغايره. ايش ولو اعتبر وصف الاضافه لزم عدم المغايره بين كل متضايفين كالاب والابن وكالاخوين وكالعله مع المحدود بل بين الغير غيرين يعني غير من الاسماء الاضافيه ولا قائله يعني هذا غير هذا. ما حد قال بهذا الكلام ان المتغيرين يساوي اقولها ضعيفين يساوي ليس متغيرين ما حد كان ده يعني راح يلزم من هذا القول ما قال الاول لا يقال ما حد قال يقال لحد الان من باب اللزوم هو من باب التصريح لم يقل بهذا لانه لا مغايره بين المتغيرين لم يقل احد بانه لا مغايره كلهم يقولون المتضايفين هذا غير هذا بس انت الان شرح كمل حتى ترجع عليهم مشكله فيمكن شنو؟ لما لا يجوز ان يكون مرادهم انه لا هو بحسب مفهوم لا احنا بعد ما سمعنا الصفات اكيد ارجع اي نعم لا يقال نقول لا لا لا يقال المراد إن كان تصور إيه؟ لا يقال المراد إن كانوا بعد المراد بعد المراد لا يقال المراد من جواز الانفكاك لازم تفشل من العبارة لازم تكتب العبارة لازم تكتب لا يقال المراد إيه من إيه من جواز الانفكاك نعم جواز ايه؟ ان كانوا تصور الوجود كله ايه هلايقا طيب مع عدم الاخر ولو بالفرض ايه وان كان مستحيل لكن ايضا لا يقال ايه والعالم قد يتصور موجودا ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصالح بخلاف الجزء مع الكل هذا محال يقول لك وان كان محالا والحال ان العالم قد يتصور هذا هو الحال هذا اي شيء يعني لا يقال هذا والمحال هذا ايضا العالم قد يتصور موجودا ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع كيف تستدل على وجود الصانع بدون العالم مستحيل لازم لك طريق يصلك الى الصانع وطريق وجود الصانع او الايمان بوجود الصانع والعالم اي كسلم نعم بخلاف الجزء مع الكل فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد يمتنع وجود الواحد من العشرة بدون العشرة إذ لو وجد لما كان واحدا من العشرة والحاصل أن وصف الإضافة معتبر وامتناع الانفكاك باطل وصف الإضافة معتبر صحيح لكن امتناع الانفكاك بين الصفة والموصوف واضح يعني الشيخ لا يقال قدرة لوحدها لابد أن يقال قدرة الله قدرة الله كيف لا توصفه نعم ودون قال لا هي غيره نعم ايه لأننا نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزلية المغايرة بمعنى الانفكاك الكامل شو نتفك بين الصفات؟ إذا أنت ما تقدر تسلك مسلك الانفكاك للصفات عن الذات، شو تتغاير بين الصفات عن الذات؟ أي شيء، أي نعم. مغاير بين الصفات شيء مع بعضها. مع بعضها، أي نعم. بناء على أنه لا يتصور عدمها لكونها أكيد. أي مع القطع. مع القطع لأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا ثم يطلب بالبرهان اثبات البعض الاخر. اي. فعلم انهم لم يريدوا هذا المعنى. ما ارادوا هذا المعنى، مع انه لا يستقيم في العرب مع المعنى. اكيد لا يستقيم، هذا المعنى لا يستقيم في العرب مع المعنى، نعم. ولو اعتبر وصف الاضافه لزم ايضا عدم المغايره. وان نشير الى وجود المغايره مو عدم المغايره. اي. هذا قال لازم عدم المغايرة بين كل ايه احنا نريد المغايرة بين المتضافين لا عدم المغايرة ولو اعتبر وصف الإضافة لازم عدم المغايرة بين كل متضايفين كالأب والابن وكالأخوين وكالعلة مع المعلول بل بين الغيرين غيرين لأن الغير من الأسماء الإضافية ولا قائل بذلك بالضبط إذا المراد من الإضافة شنو؟ الغيرية وليست عدم المغايرة نعم فين قيل؟ في المسجد أخذ من المسجد أي ممكن لأن الغيرة من الأسماء الإضافية ولا قائل بذلك يعني هذا غير هذا كل الكون هذا غير هذا ليست الاسماء الاضافيه ما حد قال بهذا الاضافيه اذا كانت هناك علاقه يعني ما هي العلاقه بين التليفون والحائط مثلا حتى تقول هذا غير هذا بالاضافه يعني الاضافه مثل اب مع ابن اضافه جار مع جاره اضافه صفه مع موصوف اضافه لكن إذا تضاعدت المفاهيم لا إضافة ماشي يعني أنت يجمعك بينك وبين أبوك شنو إضافة أنت بالنسبة لأبوك ابن والدك بالنسبة لك أب ابن وأب هاي الإضافة يسموه بالإضافة إلى كذا بالإضافة إلى كذا هذا التضاير هو لا يعطي معنى واحد وإنما الغيرية يعني هو انت ابوك وابوك انت ما في شيء لا يقل احد ذلك. قال لازم عدم المغالبه. نعم. كيف قال ولو اعتبر وصف الاضافه لازم عدم المغالبه. وهذا باطل هذا الكلام. يعني لو اعتبر وصف الاضافه اي ده بطل الدالي لبطلان المقدم حبيبي. شلون انت تعتبر ان الاضافه تمحي الغيريه بين الطرفين؟ لا قائل بذلك اصلا. نعم. لابد من حكم المغالبه. لابد من الاتحاد الكلي من الكلية صح؟ بين الغيرين. لا اختلاف المفاهيم مع الوجود في الزمن ومراعاة النسبة شيخ. والإضافة نسبة. يعني هذا بالنسبة إلى هذا وهذا هاي ما إضافة. نعم نعم. شو تعتبرها واحدة؟ لا المضاف غير المضاف إليه أكيد يعني. شيخ قصدي المقارنة ما بتصير إلا باتحاد كلية من الكلية، يعني ما يكون تحت جنس واحد أو نوع أو كذا. ليش بين الافراد وهذا شو المشكله؟ بين زيد وعمرو جنب نوع واحد يعني انت تعتقد ان النوع واحد ما بيناتهم مغايره؟ لا لا في المشخصات انت ما تاخذ الحق عنك في المشخصات الموجوده يعني بعض الشيخ مثال ضربوه الشيخ من التليفون والحائط يعني ما يقال انه بينهم ما في تضعيف ما في ما في نسبة ولا حاجة. قصدي انه يدخل في كلية من الكلية اما نوع او غيره. كيف تتكلم في الكلية؟ ابو ابن ما تقول وين الكلية؟ شيخ طارق الله تعالى. شيخ بعد نوع، شيخ بعد شيخ، شيخ بعد كذا. لا تسرح بعيد. اشياء بسيطة بيناتهم نسبة، جزئيات عادية بيناتهم نسبة كل جزء مثلا. مثلا. مجرد وجود نسبة. مجرد وجود نسبة يسموه تضعيف. في هذا لا تروح على الانواع والاجناس عندما قال ولا قائل بذلك يعني معناته قولكم قول جهله لا قائل بذلك يعني شنو؟ ذلك يعني لو اعتبر وصف الاضافه اي ان لوصف الاضافه ليس للتغاير لو اعتبرنا وصف الاضافه لا للتغاير لم يقل احد بذلك اي نعم بل وصف الإضافة يقتضي الغيرية بين الطرفين. نعم. فلا قائل بذلك يعني لم يقل بهذا إلا الجهلة، هو يقول هالشكل يعني. ماكو واحد يفتهم قلبي يعني شنو قلبي. خمسة. نعم. خمسة. أخذت الحظوظ. جزاك الله. نعم. تنفيذ لما لا يجوز ان يكون مرادهم انها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبه الى موضوع هذا احتمال اخر يقول نحن نعلم ان الله الذات الالهيه المقدسه لها مفهوم والصفات ايضا لها شنو مفهوم مو شكل لحد هنا ايه قيل ان يكون مرادهم انها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود ولا غيره بحسب الوجود لما وجد الذات وجد الصفات نحن نقطع بان الذات غير الصفه بان الذات غير الصفه لكن مع ذلك وجودهم واحد وجودهم شنو؟ واحد كما هو. لما لا نقول هذا؟ أنهم تغايرا في المفهوم وتلازما في الوجود. أي نعم. كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها. بالضبط، المفاهيم متغايرة، يعني زيد عالم، زيد له مفهوم، وعالم له مفهوم، لكن من حيث الزمان محمول. المحمول اكتسب الموضوع صفة. أي نعم. كما هو سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها، فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود. أي يصح الحمل. تمام، إذا ما بالتفخير بحسب الوجود لا يصح الحمل بالإيجاب، يصح الحمل بإيش؟ يصح يعني يصح الحمل بإيش؟ بالإيجاب. لكن إذا لم يصح الحمل بالإيجاب بإيش يصح؟ بالسبب. أينا. يصح الحمل بالإيجاب والتغاير بحسب المفهوم يفيد الحمل، والتغاير بحسب المفاهيم، ومع ذلك الحمل يفيد في هذه الحالة. إذا شفت من هذه العبارة، إذا كان مفهوم انتهى شيخ مين من يصح الحمل؟ مذكور فايش يعني قصدي إذا لا يحمل على الإنسان من عاطفة الإنسان ممكن صحة المفهوم، ومع ذلك هو يحمل كل شيء. غلط، هو لا يفيد شيء، ما أفادنا شيء يعني. مم. وغير يتغير المحمول على الموضوع حتى يعطينا معنى جديد. كما في قولنا الإنسان كاتب، بخلاف قولنا الإنسان حجر، فإنه لا يصح. أكيد الإنسان حجر لا يصح، يعني يقتضى السلب والإيجاب. الإنسان حجر بالضرورة، مو كيف الحال، كل إنسان حيوان ليش؟ بالضرورة. وليس الإنسان بحجر بالضرورة، يعني احنا مو كيف قاعد نلزق والله محمول على الموضوع والله تعالى اعتقد بي أقوى أحيانا من تجيبه، يعني يقتضى السلب قطعا. يعني شو العلاقة بين الحجر والإنسان؟ علاقة سلبية مطلقة. إلا اللي الله قلبهم حجر، هاي بعض. كما في قولنا الإنسان كاتب، بخلاف قولنا حتى مع الذين مسخهم حجرا بعد المسخ لا يقال لهم إنسان، بعد ما صاروا حجر يقال لهم إنسان؟ لا يقال لهم. بخلاف قولنا الإنسان حجر فإنه لا يصح، وقولنا الإنسان إنسان فإنه لا يصح. إذا كان المحمول عين الموضوع لا يصح. قلنا إن هذا إنما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذات، لا في مثل العلم والقدرة، مع أن الكلام فيه يعني في المصادر وليس في المشتقات. نعم. أي يعني حبيب محمد مصدر على ذات، ذا مشتق على ذات. قال الكلام في إيش؟ في العلم والقدرة. العالم القادر ممكن يحمل، لكن العلم والقدرة حملها بعض. وتريد إحنا إيه؟ تقول ولذلك حتى بالعقيدة لما تجي تقول الله جل جلاله صفات المعاني فله القدرة والإرادة، له مو القدرة والإرادة والعسل سويها محمولات. لا، إلا سوى له القدرة، يعني معنى قادر. فله خبر مقدم، القدرة شنو؟ مبتدأ مؤخر. إلا تضيف يعني اسم أو جار مجرور أو شيء حتى يصح الحمل فيه. ولا يصح حمل المصدر على الذات إلا في يعني مواطن، تقول عمر عدل مثلا رضي الله تعالى عنه. لكن هذه شو صح؟ ويقول احنا نحمل المعاني على الذات، يقولوا ما بيها الشارع يعني. لذلك الكلام فيه حط له القدرة تكتب، ما مشكلة على الدرجة. نعم. نعم، يقول الله علمه؟ لا، يقول له العلم. اي نعم. ايش يا شيخ؟ نعم. مع أن إن هذا إنما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذات، لا في مثل العلم والقدرة، مع أن الكلام فيه. ولا في مثل الأجزاء ولا في الأجزاء غير المحمولة كالواحد من العشرة واليد من زيد. تحمل على من؟ ما المحمول؟ وين هو الموضوع حتى تحمل عليه؟ يعني العشرة واحد لو زيد يد، لا تصح الحال، لا هي محمولة ولا تصح للموضوع نهائيا. شو رصح العبارة يعني؟ لما تقول زيد اليد والعشرة الواحد، صح هذا الكلام؟ لأن لا حمل هنا، يعني اليد لا تكون محمولة لزيد وزيد موضوع، والواحد لا يكون محمولا للعشرة والعشرة موضوعا. إذا الشيخ كتب أنه لا هي، أن الصفات ليست هي، ليست هي هو ويني أكد المعنى هذا ولا غيره، ولا غيره يجيب الواحد من عشرة ويجيب عشرة من التسعة ويجيب اليد من زيد، وكل قاعد يفر بها حتى يؤكد لنا هذا المعنى، وما عنده غير المعنى. وهذا يقال وهذا لا يقال، وهذا يعترض وهذا لا يعترض. ايش وذكر في التفسير ان كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره مما لم يقل به احد من المتكلمين سوى جعفر بن حارث. شوف لما قال واليد من زيد غيره، يعني غير زيد بهذا الاعتبار، لكن لو ما اخذ اليد مطلقا بغض النظر عن زي حتى غير قائل. يقول ان كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره مما لم يقل به احد من المتكلمين سوى جعفر بن حارث، وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة وعد ذلك من جهالاته. وهذا لان العشرة اسم لجميع الافراد ومتناول بكل فرد من آحاده مع أطياره، فلو كان الواحد غيرها فصار غير نفسه لأنه من العشرة، وإن تكون العشرة بدونه وكذا لو كان يد زيد غيره. يعني ذر مستحيلات وكذا لو كان يد زيد غيره لكان اليد غير نفسها. هذا كلامه. نعم. ولا يقطع ما فيه من الضعف. يالله عليك. وهي الصفات الأزلية. انتوا هسه لاحظتوا في الصفحة الأخيرة اللي قريناها يا رب إن شاء الله يوم الاثنين نعيدها، مو الأولية الأخيرة، حتى شوية تتركز عندكم هم بعدها شوية تركز. صح ليست هي الموت. ان شاء الله نعيد يوم الاثنين في اليوم الثلاثاء، الثلاثاء يعني من بداية الصفحة ان شاء الله. بعد ما بيتكلم عن ايه تفضل. وهي الاتفاق الازلية. يلا في راسه صار تكسر واحد احسن من اثنين تكسر. وهي صفاته الأزلية العلم، وهو صفة أزلية تنكسب المعلومات عند تعلقها بها. يعني المعلومات لما تتعلق بهذه الصفة تنكشف بالذات هذه المعلومات. أكيد يعني الصفة هذا العلم لما تتعلق بالمعلومات إما راح يكون اكتشاف بالذات لو للعلم بالذات. تكتشف المعلومات عند التعلق بها، لكن لمن؟ نعم. يعني الان تعلق شنو؟ انت اليوم ما موجود، هل اتى على الانسان حينما الذهبي يعني قدر الاراده خصصتك يعني تعلقت بك خصصتك، يعني معنى زواج والدك من الوالدك، فبدك تخصصك على شنو؟ طوله كذا، عرضه كذا، عيونه شنو، بلو حمر بلو شنو كذا، اللون البشرة اللحية العمامة كذا هاي ما شو يعني. فتعلقت بك تخصيصا وجاءت القدرة تعلقت بك أنت تنفيذا. فالعلم لما يتعلق بالمعلوم تنكشف بالذات مو ما كانت ظاهرة حاشا الله ما يصير شيء لكن يسموه تعلق. هذا التعلق بمعنى وجود نسبة ورابطة ما بين العلم والمعلومات هذا التعلق. توجه الى ما هو تعلق بالتعلق وجود مناسب ومناسب نعم ما بين العلم والمعلومات بالتوجه يعني هذا سمو تعلم حتى ينكشف المعلومة يعني. بس هذه عبارة قاصرة بالنسبة للعبارة الله أعلم بكل شيء بس منا احنا نسيبها. نعم العلم وهو صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها. عند تعلق العلم بها هذا صفة المعلومات والقدرة وهي صفة تؤثر في المقدرات تؤثر في المقدرات عند تعلقها بها. والحياة وهي صفة أزلية توجب صحة العلم يعني يقول لك لا تصح الصفات جميعا إلا بوجود الحياة. وشنو المصحح لوجود الصفات؟ حياة الكلام. فإذا والقوة القدرة يعني وهي بمعنى القدرة والسمع وهي صفة تتعلق بالمسموعات والبصر وهي صفة تتعلق بالمبصرات فتدرك إدراكا تاما لا على سبيل التخيل أو التوهم ولا على يعني لا على سبيل المحسوسات والمعقولات إيه؟ ولا على طريق تأثير حاسة ووصول هواء إيه؟ ولا يلزم من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات كما لا يلزم أكيد يعني التعلق بين العلاقة بالقدم والحدود إيه؟ كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث. الحوادث أول شيء عبرت بقدرة بعدين حكى القوة وهي بمعنى القدرة حبيت معنى القدرة حكى القدرة والقوة نفس الشيء بس باعتبار قوله تعالى أن القوة لله جميعا هذا يعني كنس قرآن يعني يعني إذا بين المترادفات الموجودة وجيب لنا نص قرآن عشان يقدر يقول إن الله على كل شيء قدير وجيب القدرة إنت بس هو حول لقوله تعالى أن القوة لله نحكي في الحياة شوي ولا لا بعد ما في جاي الله ما يطلع حاجة انت ما يطلع حاجة بلا تشبيه من الحياة على الموت بالضبط شفنا نفس الفاظ بين الصفات نعم في تفاضل من الصفات الان بشكل بحارة لا تصح الأمر المفروض انت تسأل هذا السؤال انت تسألت ثلاث فاظ واسمه انا فأكيد يعني اخذ تفاضل يأكيد لكن ما هو يعني كل أطباء في الضالة عزيزي نعم في شكل التفاوض الله نفسه قل الله هو الله الرحمن أي ما تدعو سلام الرحمن إذا التفاوض شيء من حيث التفصيل يعني اعتباري فقط لغة حقيقة أما من حيث مرجعته إلى وعد وجرته هو واحد ذات واحدة ما هو تكثر نعم ذات قدر واحد تكثر باعتبار الصفات بالضبط نعم بنحكي الإرادة والمشيئة يعني هم شيء واحد بالمعنى واحد نعم. أنا سؤال من ليش ما حكى من تسيت القدرة والقوة؟ جاء القدرة بحال القوة بينما جمع بين الإرادة والمشيئة. لأن هو لما جاء القوة استلزم قال يعني القدرة. يعني مترادفات. كان بإمكانه هيك القدرة والقوة وهو هو التفتاتة وبالقدر الرجال حلنا يعني مو كلامه حتى نعترض عليه هو فسر كلام النسر فلا يعترض عليه ما يجب نعترض عن مفسر علم من نعترض إذا نعترض عن نسر لأن النسر ما غلط لا بعي قرآن يا غلط اللي هو المشاكل في الدنيا واحدة عند الواحدة عند الماتريدية واحدة طيب أمر بحق العباد انت مش شلون تشرف ما بين صفات الخالق مع المخلوق يعني يعني من المصدر انت عندك تردد وعندك شك وعندك وهم الله ما عندي هذا جلّا جلّا فنفضل نعترض اعتراضات قد ما تمطينا نتائج عقائدية يعني بس نعتقد أن القوة والقدرة عند الماتريدية واحدة والإرادة والمشيئة واحدة لأن القدر يكفي نعم الإرادة غير المشيئة والمشيئة غير الشيء وهتلجع الكتاب الشيخ طالب هو اللي أسوأ الله الحسن يشوف الفوارق أسرار الفوارق وبعدين ترجع لأي عقيدة أشعرية بكلها مو يعني شيء خفي بس غلط يعني هي الصفات يعني متقاربة حتى إذا قلنا غيرية لكن فعلا شو الفرق بين قوة والقدرة شو الفرق ولا يذكر القادرة إلا قوي ولا يذكر القوية إلا صاحب قدرة كيف يعني تشوف الفوارق بس بالمفاهيم تختلف إلا بالواحد يعني بالوجود واحد ولذلك قالوا واحدة أي نعم والإرادة والمشيئة وهما عبارتان عن صفة في الحي توجب صفة في الحي يعني في الله تعالى لأن الله حي جل جلاله تولي تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوفوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل وكون تعلق العلم تابعا للوفوع يعني الشر يصير الكائنات الشر يصير المخلوقات يعني تجهة المشيئة والإرادة لتخصص أحد المقدورين هذا مقدور وهذا مقدور فراح تخصص واحد من هنديس بصفات الخاصة لكن في احد الاوقات هذا راح يكون يولد الساعه 10 الصبح والمقدور الثاني يولد الساعه 10 ونص من اللي خلى الفوارق الزمنيه هذه والله سبحانه وتعالى بارادته شكرا بس سؤال عند التصوف ذكر اسم الحاجه اللي خصيصا متميزه عندهم بانه يذكرون ذكر هذا الاسم شيء حتى الله يحيي القلوب يعني من هذا أيضا. نعم وفي المراد السر ولا لفظ نعم. المراد السر. أي. نعم وأنا وانتو خليتونا كمل يعني خير نكمل عبارة الله عليهم بس ما بيش السؤال هفضل يعني لم يفيدك معلومة يعني يفيدك معلومة ممكن تذاهل عنه قال احد المقدورين مثلا يعني عندك مقدور يعني قال لي انت مثلا الله اعطاك زوجة والزوجة الله اكرمها بحمل يعني جل جلاله فتخصيص احد المقدورين ممكن يكون في بطنها ذكر وممكن يكون في المقابل انثى فتخصيص هذا كونه ذكر او الاخر انثى مثل التوأم من يخصص هذا رب العزه جل جلاله بالصفات زين في احد الاوقات يعني وقت تمر مثل هاي النخله يستوي تمرها 1/10 من السنة نخلة أخرى يستوي تمرها 15/10 من اللي خصص بالاستواء والكذا والتمر والله سبحانه وتعالى تخصص أحد المصدرين بس على أولاد والحمل والزواج على كل مخلوق مثلا فلان يتمرض مقدور ومن قدر المرض والله سبحانه. هذا يتمرض بالسرطان الساعة بالوحدة بالليل ويشافه بالسرطان الساعة خمسة شلون؟ هاي ممكن فيعني المقدورين شنو المخلوقين؟ شنو المقدورين؟ ها؟ فلا تدوخ بالمقدورين هي المخلوقين يعني اي مخلوقين. في احد الاوقات مع استوائي لكن القدره بالنسبه لهم مستويه يعني هو هذا مستعصى القدره وهذا مستجيب للقدره والقدره دواء حتى هذا الجسم يستجيب ولا لا غصب عنه يشتكي واضح بقدره الله تعالى. شغل صفة الإرادة أيضا وكون التعلق العلمي تابعا للوقوع وفيما أي طبيعي يتعلق العلم بإيش؟ كان أول ما يتعلق صفة العلم بالشيء ثم الإرادة ثم القدرة صفة الصفات إيه؟ وفيما ذكر تنبيه على الرد على من زعم أن المشيئة قديمة والإرادة حادثة يعني أكو هناك من فرق بين المشيئة والإرادة شلون؟ المشيئة شبيهة قديمة والإرادة هذه يقول هذا الفرق ايه على غلط ايه وعلى من زعمه ان معنى إرادة الله تعالى فعله انه ليس بمكرم ولا ساهل ولا مخلوق صحيح ومعنى إرادته فعل غيره انه امر به كيف وقد امر كل مكلف بالإيمان وسائر الواجبات ولو شاء لوقع اي لان هين تجي المشيئه مثل ان فلان لا يؤمن وفلان كذا يعني فلان نبي فلان ولي وفلان فرعون وذاك هامان هذا قارون يعني هذا كله مشيئه من؟ مشيئه الله والكل مامورون بالايمان والكل مامورون بالايمان نعم والفعل والتخليل لا لا وقفت لما خلص من الاول اخذ له بعد يا الله سامحوني يعني الظاهر اخر المحاضره اتعب والله نعم انا تعبت حقيقه لان حكيت كثير يعني ماكو داعي بس عارف موجود بس ان شاء الله الله يسلمكم هذا 10 اسطر ان شاء الله اعيد لكم اياها يوم الثلاثاء حتى يكون تكتمل كل المعلومات وهذا ماكو داعي نعيد الصفات لانه ما بيس وصلنا للتخليق والترزيق والفعل والتخليق التخليق والتنام رضي الله تعالى عنه رب صحة عقائد ان شاء الله محاضرة طويلة ومشكلة